أولم يكفهم. سبحان الله، كلام كبير. أولم يكفهم، لاحظ إحنا لما نقول، لما أبغى أتكلم مع ولدي الآن أقول له ما يكفيك إني شريت لك سيارة، ما يكفيك إني لبستك، ما يكفيك إني، صح؟ يعني أبدأ أمن عليه بالمنن اللي أعطته إياه، صح؟ الله عز وجل ما قال أولم يكفهم أن أعطيناهم عيون يشوفون فيها، مع أن العين تسوى الدنيا وما فيها. العابد اللي عبد 500 عام ما عصى الله ولا طرفة عين، ما عمره عصى الله بعضو من أعضائه أبدا، كل طاعة في طاعة في طاعة. لما مات جاء يوم القيامة يقول النبي عليه الصلاة والسلام جاب، فقالوا نحاسبك تدخل الجنة برحمة الله. قال ليش برحمة الله؟ أنا ما عصيت الله عز وجل. قالوا ممتاز، إذا نحاسبك عطية وكم أجرها وحسنة كم أجرها. فلما وزنوا كل أعماله وحطوا بس نعمة البصر طاشت كل أعماله فراح النار. فقال يا رب برحمتك. الله عز وجل لما قال أولم يكفهم إيش بيقول؟ يعني ألم يكفهم أنه أعطيناه رجلين يمشي وغيره معاق؟ لا، أولم يكفهم أن أكلناهم طول حياتهم كل لقمة، أنفاس تجري، قلوب تنبض، دماء؟ لا، أولم يكفهم أكثر من النعم دي كلها. يعني لو أعيش بدون رجلين وبدون يدين وبدون بصر وبدون آذان وبدون لسان، أبرص، مجذوم، مكلوم، مجروح، فشل في القلب، فشل في الرئة، أتنفس على جهاز وأغسل كلى، كل هذه البلايا مع النعمة هذه اللي قالها الله في القرآن تكفيك تكون سعيد وسعيدة فوق الأرض تحت الأرض يوم العرض. يا جماعة نصدق الله، إي وربي نصدق الله، ومن أصدق من الله قيلا. يقول الله أولم يكفهم أن إيش النعمة اللي الله يقول تكفيك أن تعيشك سعيد في كل مراحل حياتك؟ أولم يكفهم أننا أنزلنا عليك الكتاب. سبحان الله، طبعا ما بتحسها ولا بحسها إلا إذا تحرك هذا، إذا هذا مفتوح. أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليك، إن في ذلك، تحسب بسيطة؟ لا والله، إن في ذلك لرحمة. تحسها عشان تفرح فيها؟ إذا ما تحسها وأنت تعرض للكتاب إذا هذا الكلام ما يعنيك، إذا إلى الآن ما جربت هالنعمة عشان كذا ما بنحس بإيش يعني هذا الكلام، ما بنحس إنها نعمة. يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى. لمن؟ للناس؟ لا. للمسلمين؟ لا. مسلم يصلي زكي يصوم يحج، هذا مسلم ما بعد دخل في دائرة الإيمان. إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. الواحد يقول طيب أنا مؤمن، طيب أنا وأنت مؤمن. البارح كنت مع الشيخ أبو يعقوب الشيخ عمر جزاه الله خير، فشغل في المسجل وإحنا جاي من المطار قد أفلح المؤمنون، وجالس أسمع أنا وياه، ثم بس قاعد أشوف إيش بيقول. هذا كلام ربي، التقييم على هذا الأساس، التقييم مو على إيش يقول لك الشيطان. أنت مؤمن اطمئن، لا، قد أفلح المؤمنون الذين، إي من هم يا رب؟ عشان أبحط صح قدامها أو خطأ فيني أو لا. الذين هم في صلاتهم خاشعون. ها، فيك ولا ما فيك؟ عشان تعرف أنت مع الناس اللي قال في رحمة وذكرى لقوم يؤمنون، إذا ما فيك الصفات ما بتحس الكلام. والذين هم عن اللغو معرضون. هل أنت إذا سمعت ناس تغتاب طب معهم؟ ناس تكذب معهم، ناس تغازل معهم، ولا لا لا لا لا لا أنا معرض. إذا نحط عن كل صفة صح ولا خطأ. قافلة الهدى الدعوية.